أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فهذه المحاضرة من سلسلة المحاضرات التي جعلت لها عنوانا، وهو نظرات وتعقبات على أشرطة الأشرطة التي صدرت بعنوان حوار في المنهج. وكنا قد شرعنا في الكلام على رسالة حكم تارك الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني أعزه الله وحفظه، والتي قدم لها تلميذه علي حسن عبد الحميد. وانتهينا بأنني قرأت كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله باختصار لتبيين منهج الفقهاء من علماء الحجاز، وأنهم يتعرضون للأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بغير تجني ولا هجوم ولا سباب يتعلق بالآخرين. ثم توقفنا عند قوله خامسا، قول علي حسن عبد الحميد، يقول: يجيب بعض أهل العلم على عدد من الأحاديث الواردة في هذه المسألة مما يفيد شمول عفو الله سبحانه ومغفرته ورحمته لبعض من تارك الصلاة التي هي دون الشرك، كما قال جل شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكمثل حديث البطاقة، الحديث الكاتب تحت رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وكمثل حديث البطاقة وحديث الشفاعة الآتي، اللي هو موضع رسالة الشيخ الألباني وغيرها من الأحاديث، بأن يقول هؤلاء: هذه أحاديث عامة وأحاديث تكفير تارك الصلاة خاصة. يعني هو بيقول إن بعض أهل العلم يجيب عن الأحاديث التي كفرت تارك الصلاة ببعض النصوص العامة، كقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكحديث البطاقة وحديث الشفاعة الذي سأتي ذكره. قال: ولكن الذين يكفرون تارك الصلاة يجيبون على ذلك، على هذه النصوص، بأنها عامة وأحاديث تارك الصلاة خاصة. ماذا قال بعد؟ أقول: ولو عكس هؤلاء وفقهم الله قولهم لكانوا أقرب إلى الصواب، كما هو معروف من قاعدة الوعد والوعيد عند أهل السنة، فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عدة من كتبه، كمجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 484، والجزء الثامن صفحة 270، والجزء 11 248، والجزء 23 صفحة 305 وغيره. وخلاصة القول في هذه القاعدة أن نصوص الوعيد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه، إما عفوا وإما تنفيذا، وأما نصوص الوعد فإن الله منفذها كما كتب سبحانه على نفسه. وفي ذلك يقول من يقول من أهل العلم مستدلا على أصل هذه القاعدة: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني إذن إذا وعد الله عز وجل فإنه ينفذ وعده، أما في الوعيد فقد ينفذه وقد لا ينفذه. انتهت هذه النقطة الخامسة. والواضح من هذه النقطة أن الأستاذ علي حسن عبد الحميد لا يفهم شيئا لا في العام في العموم ولا في الخصوص ولا في نصوص الوعد والوعيد ولا نصوص الأحكام، لأن هذا الكلام تخليط شديد جدا. هو يقول إيه؟ ولو أنهم عكسوا وفقهم الله. كيف يمكن العكس؟ لما يجي ربك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول من كفر تارك الصلاة طيب. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد أشرك، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى إذن من ترك الصلاة لن يغفر له ذنبه لأنه ارتكب لونا من ألوان الشرك. ألوان الشرك متعددة وأبواب الردة كثيرة، فيكون هذا الرجل داخلا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قل بربك كيف نعكس المسألة ونجعل قوله عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر، هذا هو العام يخص منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يعني إيه؟ كيف يتم هذا وكيف تكون الآية أخص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذهب فيه الذي استغفر الله العظيم أخبر فيه بأن تارك الصلاة كافر. ثم يقول لقاعدة الوعد والوعيد التي ذكرها شيخ الإسلام، اعلم يا أخي أن الوعد والوعيد التي تكلم عنه شيخ الإسلام، وأنا تعمدت أن أذكر أرقام الصفحات والمجلدات كي تراجع، فإنني راجعت هذا الكلام رغم أنني قرأته من قبل، لكن قاعدة الوعد والوعيد حين ترد النصوص في الثواب والعقاب كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وقوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النساء الكاسيات العاريات، فهذه ورد الوعيد في حقها لأنها ارتكبت معصية بل ارتكبت كبيرة من الكبائر. هل معنى ذلك أن كل من ارتكب معصية ورد فيها وعيد بالنار أنه سيدخل النار حتما؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه قد يتوب، قد يأتي بحسنات تذهب ما ارتكب من سيئات، قد تصيبه مصيبات مكفرة، والمصائب كفارات للذنوب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قد يدعو له أخوه دعوة بظهر الغيب يستجيب الله عز وجل لها فيرحمه بها، وقد يتداركه الله عز وجل برحمته لغير شيء أصلا، فهو لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، ولذلك يقول عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن لا عهد له عند الله عز وجل. هذه نصوص الوعد والوعيد. أما النص الذي نحن بصدده هذا نص يتعلق بالأحكام، يتعلق بالأحكام، مثله كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نحن نقول النص ده في الوعد والوعيد قد يقبل وقد لا يقبل، لو أن الإنسان صلى بغير وضوء قد يقبل الله عز وجل وقد لا يقبل، هذا الكلام ده يعقل يا اخوانا؟ طيب اذا قال عليه الصلاة والسلام توضأ من لحم الابل، وهذا امر توضأ من لحم الابل، يبقى ده نص يثبت حكما ام انه من نصوص الوعد والوعيد؟ اذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر او فقد اشرك، أين هذا من جهة الوعد والوعيد؟ وهو يحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويريد أن يستكثر، لأن هذه المواضع التي ذكرها ستجد في بعضها أن الكلام لا يزيد على سطرين، لكن إيه إيراد عشان يبقى فيه مراجع كثيرة بتتكلم في هذه المسألة. ولو أنه راجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة تارك الصلاة وهو الذي أرسى هذه القاعدة، قاعدة الوعد والوعيد، في غير ما موضع من مجموع الفتاوى، لوجد شيخ الإسلام يقول، وهذا في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 613-614، وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. يعني لما يجي يقول لك لا، ده النبي عليه السلام أراد من فمن تركها جحودا. طب إيه اللي خلاك تقول كده؟ يقول قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، فماذا عن الجاحد؟ ماذا ستقول في الجاحد؟ سأقول: الجاحد استثنته نصوص، لأنه حين يكذب بفرضية الصلاة فقد كذب بجزئية من القرآن. فكان ماذا؟ ومن كذب بجزئية من القرآن لا ينفعه إيمانه بباقي القرآن. يعني إذن يريد أن يقول: الجاحد مستثنى لأنه قد ثبت الدليل بتكفيره. طب ما هنا نفس محل التنازع، محل التنازع ده، ما هو ثبت الدليل بتكفير من جرد من ترك بمجرد تركه. فشوف شيخ الإسلام يقول إيه: فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، بالتولي بس مش بالتكذيب. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله، عليه الصلاة والسلام يعني، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة، ونحو ذلك من النصوص. خدت بالك؟ هو بيقول إن استدلالهم بهذه العمومات فعلوا مثل ما فعل المرجئة طبعا، لكن ده ما يخليهمش إيه؟ لا يجعلهم من المرجئة، لا يجعلهم من المرجئة إلا من قال: لما كان الإيمان هو التصديق فلا بد أن يكون الكفر هو التكذيب. هذا يقال: أنت وقعت في الإرجاء. لكن أن يأتي عالم إلى نص من النصوص التي حكمت وقضت بكفر تارك الصلاة ويصرف هذا النص بنص آخر كحديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وقد تعلقت على هذا الحديث المرة السابقة، فنقول استدل بحديث ضعيف، لكن لا نقول أخذ بأصول المرجئة. إنما أراد شيخ الإسلام في هذا الموضع أن يشبه فعل الذين احتجوا بالعمومات بفعل المرجئة الذين احتجوا بالعمومات حين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فهو يحتج بالعموم مع وجود النص الخاص الذي ورد في محل النزاع. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. تصور بقى أن شيخ الإسلام الذي أرسى قاعدة الوعد والوعيد يقول: وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، اللي هو الحديث، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام. طبعا شيخ الإسلام علق على هذا الحديث بأن النبي عليه السلام قال: ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا. ولا شك أن الانتقاص مخالف للترك، مخالف للترك. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: كانوا يخرجونها عن وقتها، أخرجوها عن وقتها. فقال له السائلون: لقد ظننا أنهم تركوها. قال: لو تركوها لكفروا، لو تركوها لكفروا، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام. ولكنني أردت فقط أن أورد هذه العبارة لشيخ الإسلام لأبين أن هؤلاء وفقهم الله، وفقنا الله وإياهم، هم الذين يحتجون بالعمومات في وجود النصوص المخصوصة. وهذا من أغرب طرق الاستدلال كما سمعت من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. قال سادسا: من أعجب العجب بعدما سبق أن يقول البعض واصفا القول بعدم تكفير تارك الصلاة مع إثبات فسقه وفجوره بأنه إرجاء. فما هو الإرجاء عند هؤلاء؟ وما هي حدوده؟ وما هي ضوابطه؟ يعني عايز يقول الذين يتهموننا بالإرجاء لا يفهمون حدود الإرجاء. نعم، أنا ما أستطيع أبدا أن أقول في طالب علم لم يحسن الاستدلال بنص أو احتج بنص ضعيف لا يثبت، لا أستطيع أن أقول أنه سلك مسلك المرجئة، سلك مسلك المرجئة. لكن الذي يخشى على علي حسن عبد الحميد وأمثاله أن يقعوا في الإرجاء بالفعل، فإن لهم فتاوي في عدم إكفار من سب الله عز وجل، وهذه مصيبة عظيمة. بالإضافة إلى أنه حين نقل كلمة الإمام الشوكاني رحمه الله التي ذكرها في كتابه السيد الجرار، يعني تشعر وكأنه وقع في هذا الأمر. يقول إيه؟ وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. وقد سبق أن علقت على هذه الآية وذكرت أن سياقها مع تفسير أهل العلم لها لا يدل على هذا المعنى الذي يهمه كلام علي حسن عبد الحميد. لماذا؟ لأن لنا أن نقول إن معنى الآية: ولكن من شرح بالكفر صدره، فلا بد من شرح الصدر وطمأنينة القلب والركون وما إلى ذلك. خلاص، كل من أتى بأمر من الأمور التي أخبر الشرع أنها كفر، لا على سبيل النسيان ولا على سبيل الكراهة ولا وهو مجنون أو سكران أو ما أو نائم وما إلى ذلك، فقد شرح بالكفر صدره، فقد شرح به، وإن كان كلاما إلا أن يحكيه على أن يذكره على سبيل الحكاية أو قراءة أو شهادة أو إكراها وما إلى ذلك، وده شرح بالكفر صدرا. فيخشى أن يكون هؤلاء قد وقعوا في هذا الباب من هذه الناحية، لا من ناحية عدم إكفارهم لتارك الصلاة، فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يكفر تارك الصلاة، لكن لأدلة ذكرها رحمه الله، وكذلك كل من لم يكفر تارك الصلاة. أما من رأيته يقول: ولما كان الإيمان هو التصديق، فلا يكون الكفر إلا بالتكذيب، فاعلم أن هذا قد وقع في إيه؟ في شبهة من شبه المرجئة، لأن أهل السنة عندهم الإيمان داخل في مسمى العمل، وقد تعرضت على ما أذكر لهذا الأمر من قبل، تعرضت له من قبل، وهو أنهم المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق، لكنهم اختلفوا، هل هو التصديق باللسان فقط سيكون قول الكرامية، وطبعا هذا لا يسمى في اللغة صادقا مصدقا، ولا يسمى في الشرع مصدقا، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. فرغم أنهم صدقوا باللسان حكم الله عز وجل عليهم بالكذب. والعكس بالعكس، منهم من قال الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وليس من الضروري أن يصدق باللسان، دول مين؟ الجهمية. وقد قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك. خلي بالك، دول مش مكذبينك، رغم أنهم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام باللسان، مش كده؟ فإن يجحدون، يبقى قلوبهم عرفت الحق وجحدوا بها، نفسهم ظلما وعلوا. يبقى إذن لا يسمى من صدق بالقلب وكذب باللسان، أو صدق باللسان وكذب بالقلب، لا يسمى مصدقا، حتى يجمع بين الأمرين، التصديق بالقلب وباللسان. وهنا تأتي مرحلة ثانية، يقال لهم: طيب، كل مصدق بشيء فهو مؤمن به، من صدق أن عيسى ابن الله من مريم عليها السلام وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا مصدق بهذه المسألة فهو مؤمن بها، أفنسميه مؤمنا؟ قالوا لا لا نسميه مؤمنا. ليه؟ قالوا لأن الشرع بيّن أن اسم الإيمان أو وصف الإيمان إنما يطلق على من صدق بأمور مخصوصة. فقال لهم أهل السنة إذن فحيث جاء الشرع فلا تحتجوا باللغة. انت بقى بتقولوا ايه؟ انت بتقولوا ان لا ده الشرع سمى مؤمنا او اطلق اسم مؤمن على من ايه؟ صدق باشياء مخصوصة. يبقى اذا لا تموث باللغة بعد ان جاء الشرع فاجعل الحكم للشرع. اجعل الحكم للشرع. لما انت سلمت بالشرع اجعل الحكم للشرع. وقد قضى الشرع بان الاعمال داخلة في مسمى الايمان سواء في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم مع الإجماع على أن المراد بالإيمان هنا إيه؟ الصلاة. وكذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان أتدرون من إيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتعطوا الخمس من المغنم. إقامة الصلاة وإعطاء الخمس من المغنم إيه؟ من الأعمال. وهكذا الإيمان بضع وستون حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون أو بضع صعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا فهذا هو مذهب الإيه؟ المرجئة. وكيف رد عليهم أهل السنة والجماعة؟ ثم أخيرا قال الأستاذ علي حسن عبد الحميد وبعد هذا السابق كله فإننا نؤكد ونبين بكل صراحة ووضوح أن تارك الصلاة مجرم فاجر وآثم فاسق يخشى عليه عياذا بالله من الردة والكفر والخروج من الإسلام والشرك إن لم يسارع بالتوبة والإنابة والاستغفار والهداية أو إن لم يتغمده الله سبحانه بعفوه وعنايته. يعني كأنه أراد أن يقول نحن نحكم عليه بأنه مجرم آثم عاتم في الإجرام لئلا تتهمونا بأننا مرجئة فإن المرجئة يقولون لا ينفع مع الإيمان طاعة ولا تضر مع المعصية ذنب ومن صدق بقلبه ولسانه فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. لا هناك نوع آخر من الإرجاء. فريق المرجئة الذين سماهم أهل العلم مرجئة أهل السنة هؤلاء قالوا المسلم يساب على الطاعات ويؤاخذ على المعاصي لكن الأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان إنما هي ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان سمها كيف شئت. فعندهم وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقد عاب هذا المذهب أهل العلم كافة والكلام موجود معروف في الكتب. وحتى لو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الخلاف صوري وأنه ليس له حاصل لا ليس صوريا وله حاصل ليس صوريا وله حاصل. هم يعرفون ماهية الإيمان بأنه التصديق. إذن هذا أصل المرجئة في تعريف الإيمان. لكنهم شبهوا أهل السنة من جهة إيه؟ أنهم جعلوا الأعمال لها مدخل في الثواب والعقاب واضح لكنهم أسموها شرائع الإيمان أو ثمرة الإيمان. الخلاف ده أخوانا له حاصل له حاصل. الحنفية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان وجمهور أهل السنة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيزون بل يلزمون بالاستثناء في الإيمان. أنت مؤمن إن شاء الله. الحنفية لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله كان قوله هذا شكا كان قوله شكا والشاك في إيمانه ليس مسلما. ومن هنا نشأ قولهم لا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية لأن مذهب الشافعي رحمه الله هو مذهب السلف ومذهب أصحاب الحديث. معروف أن في مدرستين مدرسة أصحاب الحديث عميدها الإمام الشافعي رحمه الله بالأصول التي وضعها للاستدلال ومدرسة أصحاب الرأي وزعيمها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فهم يقولون حيث أن الشافعية يجيزون الاستثناء في الإيمان، ومتى وقع الاستثناء في الإيمان كان هذا الإيمان شكا، والشك ليس إيمانا بل هو كفر، فلا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية. حتى جاء القرخي رحمه الله وقال يجوز له أن يتزوجها قياسا على أهل الكتاب، قياسا على أهل الكتاب. فإذا مقولة إن ده إجرام وظلم وعذاب ودمار وما إلى ذلك، هذا ليس فرارا من الإيه؟ من مسألة الإرجاء. وإن كنا لا نتهم أحدا أخطأ في الاستدلال بنص أو استدل بنص ضعيف، لا نستطيع أن نتهمه بالإرجاء. ثم قدم أخيرا قال وأخيرا فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا إلى آخر ما قال، وقدم لرسالة الشيخ الألباني، وقال في آخر كلامه فلا يمنعن أحدا من قارئ هذه الرسالة إلفه أو عادته أو ما نشأ عليه أو تلقنه من أن يقبل الحق وينصاع إليه ويجاهد دونه، إذ الحق أغلى ما يطلب وأعز ما يرغب. فالله العظيم نسأل التوفيق والسداد إلى آخر ما قال. فشوف هنا العبارة دي، فلا يمنعن أحدا من قارئ هذه الرسالة إلفه أو عادته أو ما نشأ عليه أو تلقنه من أن يقبل الحق وينصاع إليه. هو ده الحق لازم تقبله كده، وإن اعترضت هذا الحق يبقى لإلف أو عادة أو ما إلى ذلك. المسائل الخلافية لا تناقش بهذه الكيفية. وقد رأيت كيف ناقش الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله هذه المسألة، في هدوء شديد وباستخدام قواعد أهل العلم من غير إرهاب للمخالف. طبعا هذا الكلام لما يقول لا منعنا أحدا من قارئ هذه الرسالة إلفه أو عادته أو ما نشأ عليه أو تلقنه، الآخر يعكس، يجوز له أن يعكس عليه هذا الكلام، مش كده؟ طب من تلام عنك إلفك أو عادتك أو هذا هو الذي يوقع طلاب العلم في البغي، في البغي. أنت اعتبرت أن هذا هو الحق وأنك سلكت مسالك الاستدلال الصحيحة، لماذا تفعل هذا وأنت في ذهنك أن الآخرين أصحاب أهواء أو أصحاب ذنون يتعاملون مع تارك الصلاة بكل غلاظة وشدة، ظنا منهم أو توهما أن هذا سيرجعهم إلى حظيرة المصلين. أنت طبعا شفت رسالة الشيخ ابن عثيمين، لا شيء من هذا الكلام موجود في هذه الرسالة. ننتقل إلى كلام الشيخ الألباني حفظه الله، ورسالة الشيخ الألباني لنا فيها وقفات. أولا هو أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث الشفاعة وسأقرأه عليكم إن شاء الله عز وجل. فلنا وقف مع الحديث الذي احتج به الشيخ الألباني حفظه الله. ثانيا نحن علمنا مما قرأنا سابقا أن الإمام أحمد له قولان في إكثار تارك الصلاة، فليس من المسالك الصحيحة في مثل هذه الأمور أن نحمل قوله الذي لم يكفر فيه تارك الصلاة على قوله الذي كفر فيه تارك الصلاة، لا سيما أن الحنابلة يحكون عن الإمام أحمد روايتين في هذه المسألة. وقد قرأت عليكم بعضا من الأسانيد التي وردت عن الإمام أحمد، وأطالبكم بمراجعة المغني بن قدام حكى عن أحمد روايتين، وإن كان قد رجح الرواية بعدم التكفير، لكن هم إحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ عايزين نبين ونتذكر دائما أنه حيث ثبت عن أي إمام روايتان أو أكثر فلا يجوز وليس من الصحيح أن نحمل إحدى الروايتين على الأخرى، هذا ليس من المسالك الصحيحة، وما فعل هذا الحنابل. طيب نمرة اثنين، ثبت لدينا أن أهل العلم عموما اختلفوا في هذه المسألة، وقد قرأت عليكم كلاما لأجلتهم وبينت أن هذا هو المنقول عن الصحابة، ولم ينقل عن الصحابة قول خلاف هذا القول، فهذا يكون إجماعا ظنيا على من يقول بأن هذا إجماع أو أنه دليل أو حجة، فبينت هذا الأمر. فأن نحمل أقوال أهل العلم على صورة معينة، الشيخ الألماني عمل إيه؟ قال وهو لا شك أن تارك الصلاة إن أتي به وقيل له صلي وإلا قتلناه قال لا أصلي ستقتل ويرفع عليه السيف لا أصلي، فهذا دليل على أنه جاحد للصلاة، دليل على أنه إيه؟ جاحد ومكذب بالصلاة. هكذا قال الشيخ الألباني. احنا هنقرأ بقى رسالة بس احنا بنعمل ايه المحطات التي سنقف عندها. قال وعلى هذا يحمل كلام اهل العلم وكلام من كفر تارك الصلاة، يحمل على هذه الايه، يحمل على هذه الصورة. يبقى ده موضع رقم كام؟ موضع رقم 3. موضع رقم 4 انه ساق كلاما الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال وايضا نقول الطحاوي لما كان الايمان يثبت بالاقرار فلا يثبت الكفر الا بالايه، بالتكذيب بالجحد، لا يثبت الكفر الا بالجحد. وانتم حين ترك الصلاة وحكمتم عليه بالكفر انه جاحد للصلاة، دليل على انه ايه، جاحد ومكذب بالصلاة. هكذا قال الشيخ الألباني. احنا هنقرأ بقى رسالة بس احنا بنعمل ايه المحطات التي سنقف عندها. قال وعلى هذا يحمل كلام اهل العلم وكلام من كفر تارك الصلاة، يحمل على هذه الايه، يحمل على هذه الصورة. يبقى ده موضع رقم كام؟ موضع رقم 3. موضع رقم 4 انه ساق كلاما الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال وايضا نقول الطحاوي لما كان الايمان يثبت بالاقرار فلا يثبت الكفر الا بالايه، بالتكذيب بالجحد، لا يثبت الكفر الا بالجحد. وانتم حين ترك الصلاة وحكمتم عليه بالكفر تطالبونه بالصلاة، أفيجوز أن يطالب الكافر بالصلاة؟ وقبلك الإشكال، أنتم حين ترك الصلاة قلتم هو كافر، طب ماذا يفعل؟ يصلي، وهل يصلي الكافر؟ ده إشكال أورد الإمام الطحاوي. سنبين كلام أهل العلم أن الذين كفروا تارك الصلاة عندهم أنه يعود إلى حظيرة الإسلام بفعل الصلاة، وأن كل من خرج من الإسلام بأمر ارتكبه بعد أن دخل في الإسلام يدخل من الباب الذي خرج منه. فمن قال الخمر حلال ارتد، دخوله في الإسلام أن يقول الخمر حرام. من ترك الصلاة ارتد، دخوله في الإسلام أن يصلي. واضح؟ من جحد الشهادتين ودخل في النصرانية ارتد، دخوله في الإسلام أن ينطق الشهادتين وأن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهكذا. طيب الشيخ الألباني نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل، وده الموضع الخامس وكده احنا غطينا الرسالة كلها بإذن الله عز وجل. الموضع الأولاني الحديث نفسه، الموضع الثاني أنه حمل إحدى الروايتين لأحمد على الروايات الأخرى وجعله قولا واحدا في مذهب أحمد. الأمر الثالث أنه وفق بين كلام أهل العلم وقال وهذا ينبغي أن يرتدع به الخلاف في صورة معينة، وهي من عرض على السيف وأمر الصلاة فقال أصل أقتل ولا أصل، فهذا دليل على جحود. الموضع الرابع أنه بتركه للصلاة ارتد صار كافرا، فكيف يؤمر الكافر بالصلاة؟ الموضع الخامس أن الإمام أحمد حين سئل عن رجل ترك الصلاة سنتين أمره بأداء هذه الصلوات الفائتة على قدر ما يستطيع. كويس؟ والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى إزاي الرجل ده دلوقتي في أثناء كفره ثم تاب بعد ذلك كيف تأمره بقضاء هذه الصلوات؟ سنبين أن مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو رواية في مذهب أحمد، أن المرتد إذا ترك أعمالا ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك لزمه أن يقضي ما فاته حال الردة، فمن ارتد قبل رمضان او في اثناء رمضان فافطر بقية الشهر او صام وكان صيامه باطلا لان الايمان شرط في صحة الاعمال ثم بعد ذلك اسلم يأمرونه بقضاء الصيام وهكذا يبقى دي خمس مواضع في هذا الامر. اول موضع وهو احتجاج الشيخ الالباني حفظه الله بالحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلص المؤمنون من النار وامنوا فالذي نفسي بيده ما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا باشد من مجادلة المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. يعني المؤمن اول ما ينزل من النار ودخل على الجنة على طول يبتدي ايه انت عارف لما يكون لك حق عند واحد في الدنيا بتقعد تجادله وتناقشه بتاع كذلك هؤلاء يلحون على ربهم عز وجل في اخوانهم المسلمين الذين القوا في النار. شفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة أرحم الراحمين عز وجل. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. كانوا يعملوا كم حاجة؟ يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون. قال فيقول عز وجل يعني اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم بالصور تقبلك يعرفونهم بالإيه بالصورة والصورة هي الإيه الشكل الوجه دارات الوجوه دي فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكلوا النار صورهم لم تغش الوجه اظن دي واضحه كده لم تغش الوجه فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه ومنهم من اخذته الى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا اللي هم ايه يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان يبقى دي اخراجة ثانية فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فاخرجوا من كان في قلبه فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها مما أمرتنا حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا يبقى ده كم إخراجة؟ أربع إخراجات. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم خلي بالك من الايه من الحته دي اخر ناس اللي خارجينهم لم يعملوا خيرا قط خرجوا متفحمين صح حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة. لما تلاقي صخرة كده وطلع إيه نبتاية من جنب الصخرة كده هذه الحبة في حميد وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤ فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم اللي هم عتقاء الله أو عتقاء الرحمن. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. سبحانه وتعالى جل شأنه، نسأل الله عز وجل أن يتباركنا برحمته. هذا الحديث تخريجه إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم وابن حبان، ومن طريق فلان أخرجه، يعني تخريجات الحديث. يبقى إيه النص، كيفية الاستدلال بقى. قال الشيخ الألباني حفظه الله فقه بعد تخريج هذا الحديث، هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر، وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل الصحاح والسنن والمسانيد، أقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة، منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم. ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار. بعضهم قال خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يعمل خيرا قط أو بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. كلمة التوحيد نفسها إيه؟ خير، لكلمة الإخلاص من أعظم أنواع الثواب. فهؤلاء توهموا أن غير الموحدين أيضا سيخرجون من الإيه؟ من النار. خلي بالك بس من رد الشيخ الألباني. قلت قال الحافظ في الفتح ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. كما تدل عليه إيه؟ بقية الأحاديث. يبقى إذن باستثناء الذي من هذا الكلام الذي وقع فيه المتوهمون جاء استثناء بالإيه؟ بالنص. النص قال كذا يبقى خلاص إحنا نستثني ما ورد النص به، خلاص. قلت منها قوله عليه السلام في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذلي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لكن النصوص يا أخوانا كما قلنا من قبل يفسر بعضها بعضا، يبقى ربنا هنا هيخرج من قال ايه؟ طب هل مجرد قول لا اله الا الله مخرج من النار؟ ها؟ مجرد القول، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يبقى لابد ان يقولها ايه؟ مخلصا من قلبه. دل على ذلك النصوص الاخرى، صحيح؟ يعني إذا معنى قال لا إله إلا الله معنى إيه؟ أخرجوا من النار الموحدين، ولا كلام ده غلط؟ نشوف الرواية الثانية الحديث أنس، وفي طريق أخرى عن أنس في الحديث وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا؟ إيه بعد إيه دخلكم النار؟ إيه اللي نفعكم ما في أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا؟ يبقى ده بيوضح المراد ولا بيوضحش المراد؟ الاستدلال بمثل هذه العمومات في المواضع التي ورد فيها أدلة خاصة، يعني هذا من أخطر وأخطأ ما يمكن. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. يبقى هم اللي هيخرجوا دول إيه؟ كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. ده مين دول تاني؟ الذين كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. واضح كده؟ ربنا سبحانه يقول: فبعزتي لأخرجنهم إيه؟ من النار، فيخرجون برضو نفس الحكاية محترقين ومتفحمين، فيخرجون وقد امتحشوا يعني تفحموا تماما، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون، يصب عليه الماء الحياة فينبتون إلى آخر الحديث. ها، كما تنبت الحبة في حميل السيل، نفس السياق إلى الآخر. خلاص. يبقى إذن هؤلاء الذين سيخرجون من النار أقوام كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. هذه الطريقة أخرجها الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في الظلال، ظلال الجنة، تحت الحديث 844، وله فيه شواهد، وفي الفتح شواهد أخرى. طيب، وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة. ابن أبي جمرة قال إيه؟ قال: يا خضر، كيف إن الناس دول سيعرفون بدارات الوجوه؟ والمراد بذلك أن النار لا تأكل مواضع السجود. يبقى أنا بيصليش ده مش هعرفوه، الملائكة مش هعرفوه، إنه بيصليش النار هتأكل كله. الله عز وجل حرم على النار أن تأكل من ابن آدم إيه؟ أثر السجود. المؤمنون حين أخرجوا من أخرجوا، أخرجوهم لأنهم عرفوهم بصورهم. النار لا تغشى الوجه، لا تأكل ضارات الوجوه. لكن دول بعد ما خرجوا طب الناس تانيين أكلت النار دارات الوجوه أيضا، لكنها لم تأكل إيه؟ مواضع السجود. يبقى لو يصليش كله هيتاكل ولا لا؟ الملائكة لما بتروح تخرج، المؤمنين خرجوا خلاص، الملائكة لما بتروح تخرج بتخرج بتتعرف عليهم عن طريق إيه؟ هنشوف بقى، هنشوف بقى. لكن ابن أبي جمر عايز يقول إيه؟ إن اللي ما بيصليش يبقى النار هتاكل كله، فلا علامة له، فلا يعرف ولا يستدل عليه، فسيبقى في النار. فالشيخ الألباني بيقول إيه؟ وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الحديث يعني: لم تغش الوجه، ونحوه الحديث الآتي بعده: إلا ضارات الوجوه، أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج من النار إذ لا علامة له. ولذلك تعقبه الحافظ بقوله: لكنه يحمل على أنه يخرج في القبضة، قبضة أرحم الراحمين، على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد، اللي هو الحديث بتاعنا بتاع الشيخ الألباني الذي أسس عليه هذه الرسالة. يبقى خلي بالك تاني، الحافظ ابن حجر استثنى أو رد على ابن أبي جمرة بإيه؟ قال: لكنه يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد. لم يعملوا خيرا قط، لكنهم كما ورد في حديث أنس بن مالك إيه؟ ما أغنى عنكم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. هنا لابد بقى من ايه؟ ان نأتي بحديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري ومسلم، ومن شاء فليراجعه في فتح الباري في كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم. في صحيح البخاري برقم 6573 في حديث أبي هريرة إيه؟ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، خلي بالك، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يبقى إذن كل اللي بيشهد لا إله إلا الله يخرجه ولا لا؟ ها؟ يخرجه. وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يبقى كل اللي بيشهد لا إله إلا الله هيخرجه. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، مش دول اللي خرجوا في القبضة، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميد السيل. مش ده نفس السياق اللي ورد في القبضة، قبضة أرحم الراحمين الوالدة في حديث أبي سعيد، يؤيد هذا إيه بقى كمان؟ إن دول آخر دفعة خارجة إيه؟ ويبقى رجل، الرجل ده هيبقى فين في النار؟ لا، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. يبقى إذن كل اللي في النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأراد الله عز وجل أن يخرجه، تعرفه الملائكة بعلامة آثار السجود، يخرجون قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، ليس في النار، مقبل بوجهه على النار، فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. خلي بالك بقى، الرجل ده هيذكر عليه الصلاة والسلام أنه آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله عز وجل، فيقول عز وجل لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة. وفيها أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعدني أنك لن تسألني شيئا غيره، فيقربه عز وجل. فما اللي يواد يبص في الجنة ويشوف المناظر اللي فيها، رب أدخلني الجنة، ما أغدرك يا ابن آدم، ثم يدخله الجنة. ثم يقول له تمن، خلاص بقى تمن، فيتمنى تمن، تمنى من كذا ومن كذا، فيتمنى تمنى كمان من الشيء الفلان، يتمنى يتمنى يتمنى، فيقول الله عز وجل فإن لك هذا وعشرة أمثاله. هذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة. طبعا أنا في هذه الرسالة اختصرت مثل الحديث، لكن أنا دللتك على رقم الحديث وراجعه. فيقرب إلى باب الجنة ثم يقول رب أدخلني الجنة إلى آخره. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. يبقى إذن إذا أراد الله عز وجل أن يخرج من الجنة من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يأمر الملائكة بإخراجه، فتعرفه الملائكة بعلامة آثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود. وبعد ذلك يبقى رجل واحد ليس في النار ولكنه مقبل بوجهه على النار، يقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها وما إلى ذلك. في الحقيقة الرواية دي رواية أبي هريرة موافقة تماما لرواية أنس الأولى ورواية أنس الثانية. رواية أنس الأولى إيه؟ رضي الله تعالى عنه، من قال لا إله إلا الله أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله، مش كده؟ الرواية دي مفقها لا، اللي هي إيه؟ أراد أن يخرج من النار من لا إله إلا الله. وموافقة أيضا للرواية الثانية من حديث أنس، لأن حديث أنس ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا، يبقى معهم أصل العبادة هنا. وأراد الله عز وجل أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، ممن كان موحدا يعني، فأمر الملائكة بإخراجه. فتعرفه الملائكة بإيه؟ برأس العبادات، بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. هتقول طيب ما هي الإخراجات بقى اللي فاتت دي؟ إيه بقى؟ الإخراجات اللي فاتت ده أنت تكلمت عن أربع إخراجات. الأربع إخراجات دي ينبغي أن تفهم جيدا أن كل إخراجة من هذه الإخراجات إنما استدل الملائكة على هؤلاء أقل شيء بعلامة أثر السجود. وهذا الحديث حط بقى احتمالات، هو ذكر كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كم في الحديث؟ أربعة. رجل صلى وصام، خلاص، وجاهد وحج، هذه الإخراجة الأولى، أتى بالأربعة. رجل أتى بثلاثة فقط، إخراجة ثانية. رجل أتى باثنتين فقط، إخراجة ثالثة. رجل أتى بواحدة فقط، إخراجة رابعة. تقول آه، ما إيه قبضة أرحم الراحمين؟ أقول لك لا شك أن هناك فارق بين مباني الإسلام وغيرها، فليست الصلاة والصيام كالجهاد، وليس الجهاد كالحج، وليس الحج كالصيام. فالصيام فرض عليك أن تصوم شهرا في كل سنة، أما الحج فهو مرة واحدة في العمر. ولا شك أن هذه الأعمال يقدم بعضها على بعض. فهل من أتى بالصلاة والصيام يكون من كمن أتى بالصلاة والحج؟ واحد أتى بالصلاة والصيام، أتى من مبنيين من مباني الإسلام، هل هذا يتوافق مع من أتى بمبنى واحد من مباني الإسلام ومعه طاعة أخرى هي فرض على الكفاية وربما تعينت أحيانا وهي الجهاد؟ تخبر حضرتك يعني إذن مثل هذه العمومات تدخلها احتمالات كثيرة. ثم تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرجوا من كان في رب، يحكي عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه يقول أخرجوا من كان في قلبه دينار، نصف دينار، ذرة، مثقال ذرة، مش كده؟ مثقال ذرة من إيمان. طيب ما هو الإيمان؟ تعالى نعرف الإيمان كده مع بعض. الإيمان هو اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، يريد بذلك قول بالقلب وباللسان وعمل بالقلب وبالجوارح، وعمل بالقلب وبالجوارح أعمال. طيب لما يجي أهل العلم يقول لك والإيمان وإن كان في اللغة التصديق إلا أنه ضم إليه غيره بالأدلة الشرعية، فلا بد من لهذا التصديق من أن يكون بالقول وباللسان مع إضافة الأعمال، فهي داخلة في مسمى الإيمان. تعال كده نمشي مع ابن حزم. ابن حزم هو بيرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة، لأن الإيمان عند كل هؤلاء لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فالإيمان عندهم ثابت، يعمل اللي يعمله. وأما الخوارج والمعتزلة بمجرد معصية واحدة يفقد الإيمان كله ويكون كافرا والعياذ بالله، نعوذ بالله من مذاهب المرجئة والخوارج والمعتزلة. فابن حزم يقول لهم تعالى رب العزة سبحانه وتعالى يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادهم إيمانا وتسليما. فإذا الإيمان قابل للزيادة بنص القرآن، وما كان قابلا للزيادة فهو قبل أن يزيد كان ناقصا، صح ولا لا؟ فكل قابل للزيادة قابل ولا بد للنقصان. فإذا قلنا إن الإيمان هو الإقرار باللسان، كيف يدخل في هذا الإقرار أي شك أو أي نقص؟ كيف يدخل فيه أي نقص؟ أنت من جهة الإقرار ما فيش شيء قدامك غير أنك أنت إما تنطق يا ما تنطقش، صح ولا لا؟ إن قلنا طيب التصديق، التصديق يعني هذا الأب، أنا أتكلم وأعلم أن البعض سيقول وفماذا عن قول الله عز وجل بلى ولكن ليطمئن قلبي، على أن آتيك بالبحث في موضعه إن شاء الله عز وجل لتبيين أن هذا ما كان يتعلق بالتصديق، وإنما سأل إبراهيم عليه السلام ربه حين قال رب أرني هل قال له أرني هل تحيي وتميت ولا سأل عن الكيفية؟ سأل عن الكيفية فقط. فهذا المسألة فيها بحث إن شاء الله سأتي في موضعه، مع أن بعض المفسرين روي عنهم أنهم قالوا هذا، وتفسير قوله عليه السلام نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، يعني نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام ومع ذلك لم نشك، فلألا يشك إبراهيم عليه السلام من باب الأولى والأحرى، لا كما يفهمه البعض نحن أولى بالشك، يعني بدل إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله عز وجل على الإحياء، هل هذا يجوز على إبراهيم عليه السلام؟ هو لم يسأل عن أصل الأمر، إنما سأل عن إيه؟ سأل عن الكيفية، أرني كيف تحيي الموتى. ولكن لما كان هذا الأسلوب يستخدم أحيانا عندما لا يصدق الإنسان بإمكان فعل هذه الفعلة، كمن مثلا يقول لك أنا قوي وأستطيع أن أرفع الأثقال أي أثقال كانت، فتقول له إذن أرني كيف ترفع هذه الأثقال، يعني مش هتقدر. ولذلك جاء سؤال الرب عز وجل لينفي عن إبراهيم هذه التهمة التي قد يتوهمها متوهم، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه. كل هذا نريد أن نخلص منه إلى إيه؟ أن التصديق إما أن يكون تصديقا، وإما أن يكون تكذيبا، وإما أن يكون شكا. ده بدليل الاستقراء في قسم رابع، في قسم رابع ده دليل الاستقراء، إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تكذيبا، وإما أن يكون مترددا بين الاثنين، لا تصديق ولا تكذيب، وهو الشك. فهل التكذيب ينفع؟ نصيب كفر. هل الشك ينفع؟ إذن التصديق كيف تتصور فيه الزيادة والنقصان؟ فإذن لم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال، لم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال. خدت بال حضرتك؟ ده مبحث ابن حزم، لكن بعضهم يقول التصديق وتدخله الزيادة وما إلى ذلك، ماشي.